قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما آيات من سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في آيات تلت هذه الآيات قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، ولله سبحانه وتعالى أن يمن على العباد بما يشاء وأن يمن على الخلق بما يشاء، فسبحانه هو المنان. أما نحن فليس لأحدنا أن يمن على أخيه بشيء من المعروف صنعه إليه. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قالها ثلاثا، ثم قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر. فإذا من كريم الأخلاق ألا تمن على شخص بشيء من المعروف صنعته إليه، وبلا شك هذا هو الأصل، ولكن قد تستثنى من هذا مسائل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. إذن كريم الأخلاق ألا تمن، لكن قد تكون هناك مواطن تحتاج إلى أن تذكر بعض محاسنك أو بعض فضائلك أو بعض معروفك فيصار إليها عند الاحتياج، ولا تكن خلقا مستمرا لك، فإن نهينا عن المن. لكن ربنا سبحانه يمن على من يشاء من عباده، يمن على من يشاء من عباده بما يشاء. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فمسيركم في البر بإذن الله، وإلا لو شاء الله لتعطلت مسيرتكم لأي عارض يسوقه الله فيحبسكم عن المسير. وكذلك هو الذي يسيركم في البحر، وإلا فكما قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمسيرنا في البر بإذن الله، وتوقفنا بإذن الله، ومسيرنا في البحر بإذن الله، وتوقفنا بإذن الله، خطواتنا وسكناتنا، حركاتنا وسكناتنا، كلها بإذن الله سبحانه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك السفينة العظيمة. وقد قال تعالى ممتنا أيضا على عباده بنعمة تسيير الفلك العظيم في البحر، في الوقت الذي إذا ألقيت فيه إبرة في البحر لغاصت، ولكن بقدرته، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي فلا مغيث لهم، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. هنا حدث تحول في الخطاب، وهذا من الأساليب الموجودة في الكتاب العزيز، يحدث تحول في الخطاب. فالكلام أولا هو الذي يسيركم في البر والبحر، حديث للمخاطب، لكن قوله وجرين بهم أصبح للغائب، ولم يقل وجرين بكم بريح طيبة. فهذا الأسلوب من أساليب الخطاب يسمى التحول في الخطاب. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تحول الخطاب: فوقاهم الله شر ذلك اليوم إن صلح هذا. وكمثال أوضح على وجه من وجوه التفسير لقول الله تعالى في شأن ملكة سبأ، لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، على قول أن قائل وكذلك يفعلون هو الله سبحانه وتعالى مقرا للمرأة. فيكون إذن حدث تحول في الخطاب، ونحوه أيضا على أحد الوجوه في التفسير قول امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، على أن قائل وما أبرئ نفسي هو الصديق يوسف عليه السلام، وهو قول من أقوال المفسرين في تفسير الآية الكريمة. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ولم يقل وجرينا بكم، بريح طيبة. إذن في قوله تعالى بريح طيبة ما مفاده؟ أن الريح قد تكون طيبة، خلافا لمن عمم من المفسرين وقال إن الرياح تكون في الغالب بل قطع، وقال تكون للرحمة، والريح تكون في العذاب. وهذا القول منتقد بهذه الآية، لأن الريح هنا قال تعالى ريح طيبة. علة القائل بهذا القول قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فحمله ذلك على أن يعمم. والصواب والذي تؤيده سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا غنى عنها في تفسير الكتاب العزيز، أن الريح منها ريح طيبة ومنها ريح دون ذلك أو غير ذلك. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام، أو كان عليه الصلاة والسلام إذا هاجت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فالريح قد تكون ريح رحمة، وقد تكون ريح عذاب عافانا الله إياكم من العذاب. قال تعالى: وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم. ما معنى أحيط بهم؟ قال فريق من أهل العلم أحاطت بهم كل أسباب الموت، أو أحاط بهم الموت من كل جانب، أحاط بهم الموت من كل جانب، وقيل أحيط بهم هلكوا جميعا. وقد تقدم أو سيأتي في تفسير سورة يوسف عليه السلام وقول أبيه لإخوته لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يحاط بكم من كل مكان تهلكوا، وكذلك يحاط بكم كذلك في هذا المقام تمنعوا منه. فعلى كل كلمة أحيط بالشخص قد يكون حوصر من كل مكان، وقد يكون أيضا أحيط به بمعنى هلك فعلا، قد يطلق على الهلاك وعلى مقدماته. ومنه قوله تعالى وأحيط بثمره، هلك ثمره، أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي هلك ثمره وهلكت حديقته. قال تعالى وظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، أيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، أي مفردين الله وحده بالدعاء والعبادة، دعوا الله مخلصين له الدين، ذلك لأن القوم كانوا في رخائهم يدعون الله سبحانه ويدعون غيره، وهذا الشرك يدعو الله وأيضا يدعو غير الله سبحانه وتعالى. لكن إن حلت بهم الأزمات حقا وظنوا أنهم أحيط بهم أفردوا ربهم بالعبادة، لم يدعوا أحدا سواه. ولذا قال فريق من أهل العلم إن المشركين في زماننا أشد خطرا وأشد جهلا من مشركي قريش، لأن منهم من في الشدائد قل يا بدوي يا بدوي، المشركون كانوا في الشدائد إذا حل بهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، أي مفردين الله عز وجل بالعبادة. وكثير من أهل الشرك في هذه الأزمان في الشدائد وفي الكربات يدعون غير الله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه المصيبة وهذه الأزمة وتلك الملمة، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا قولهم وهكذا عهدهم. ولكن كعادة لأهل الشرك وكدأب لأهل الشرك أنهم ينقضون العهود والمواثيق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوا إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فكعادة ودأب لأهل الشرك ولأهل الكفر ولأهل النفاق أنهم يعاهدون الله ثم لا يوفون بتلك العهود. قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، عائدته عائدة عليكم، عائدته إنما هي عليكم، وإلا فكما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الحديث فعلى ذلك طاعتنا لله إنما هي عائدة علينا والله هو الغني الحميد، ومعصيتنا لله لن تضر الله شيئا إنما عاقبتها عائدة علينا نعوذ بالله من المعاصي. قال تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قوله يبغون في الأرض بغير الحق، هل البغي يكون بحق وبغير حق؟ كلا، بل البغي دوما يكون بغير حق، ولكن كما قال العلماء إطلاق أغلبي، كما في قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم. يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي عائد على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فقط، أنتم تتمتعون بهذا في ظاهر الأمر في حياتكم الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآية الكريمة مفادها أننا جميعا سيخبرنا الله بما عملنا، سيخبرنا ربنا بما عملنا، فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك لا ريب ولا شك فلنحسن العمل، فإن ربنا سيخبرنا بالذي عملناه وهو أعلم بنوايانا، سيخبرنا ربنا بالذي عملناه وهو أعلم بنوايانا، فلن نستطيع أن نكتم الله حديثا. قال تعالى: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى مشبها الحياة الدنيا وما فيها، فقد ضرب لها هذا المثل في عدة مواطن من كتاب الله، في سورة الكهف، في سورة الحديد، ها هنا في هذه السورة. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فشبهت الحياة الدنيا وزينتها بالأرض وما عليها من النبات، فالأرض وما عليها من النبات تراها هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت عربت، أي انتفخت الأرض بدخول الماء فيها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأنبتت النباتات الخضراء والحمراء والصفراء والبيضاء وكل أنواع النباتات. ثم ما تلبس هذه النباتات أن تخرج ثمرتها وتترعرع، وبعد ماذا يحدث للنبات؟ ماذا يحدث للنبات بعد ذلك؟ ييبس وينشف، وكما كان يعود ييبس ينشف يتقصف يتكسر، يؤول مرة ثانية إلى الأرض، يداس بالأقدام، يصبح تبنا يداس بالأقدام ويتلاشى بعد ذلك ويذهب ويصبح ترابا. فهكذا الحياة الدنيا، وهكذا أنت يا ابن آدم، أنت تولد صغيرا، تولد البنت الجارية صغيرة في المهد، تلف في فراشها وفرشها ثم تبدأ تكبر وتترعرع، وكما يقولون في العامية يلفها خاطب الخطاب، تشتهى وتجري وتصبح ناهدا كذاتك أو تسمى كواعب يتلهف عليها الناس، وبعد يتقدم بها السن فثديها يتدلى، وبعد ذلك شعرها يشيب ويبيض ولعابها يسيل، وبعد تبول على نفسها كما كانت في مادها، وبعد ذلك تؤول إلى القبر. رجلا كان أو امرأة يحدث له هذا، فأنت في طفولتك كما ذكر تبول في فراشك، تأتي كيما تقوم تقع، وبعد تقوى رويدا رويدا ويقوى عقلك معك وتبلغ الأشد قوي، تمشي تتبختر وما يلا سنوات، وإذا بالمشيب يحل بالرأس، وبعد المشيب ضعف، وبعد الضعف انحناء وسقوط وتعثر، كما كنت في طفولتك يأتون يقيمونك، أختك الأكبر وأخوك الأكبر يمشيانك خطوة خطوة، فيفعل بك في الكبر ذلك، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل نظرك يضعف كما كنت، وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع اثنين لما هدني الكبر، وبعد ذلك تخرف ولا تدري ما تقول، تقول صليت وأنت لم تصلي، تأكل وتقول أنا صائم، ويذهب العقل رويدا رويدا، وبعد تالك ويؤول أمرك إلى قبر ثم تفتت وتراب، وتصبح رميما كما بدأكم تعودون. فهكذا الحياة الدنيا، وهكذا نحن، ولكن من يعقل؟ الكل أو الجل غرته الحياة الدنيا، وغره بالله الغرور، غرته بهجتها، غرته نظرتها، وينسى ما هو عليه مقبل، ينسى في شبابه ما هو عليه مقبل. فإذا كان ذلك كذلك فلنغنم من حياتنا لموتنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن صحتنا لمرضنا، فهذا هو المآل، ولا تستطيع أن تماري فيه ولا أن تجادل فيه. فقل ونذر من يعيش حتى يبلغ المئة عام، قل هذا ونذر، ولكنها الغفلة التي تعترينا، ونعوذ بالله من الغفلات. فكثيرا ما يضرب المثل لنا كبشر بالنباتات الزاهرة النضرة البهيجة التي يؤول أمرها، وبعد قليل إلى هشيم متهشم يداس بالأقدام، يداس بالأقدام وتطعمه البهائم. هكذا هي الحياة الدنيا، هذا المثل ونحوه أيضا كما سلف في سورة الكهف. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فأصبح ماذا بعد أن اختلط نبات الأرض وأنبتت الأرض نباتات مختلطة، أحمر وأسود وأبيض، حل وحامض ونحو ذلك، كالبشر، منهم الطيب والخبيث، منهم الأبيض والأسود والأصفر وما بين ذلك، اختلاط، منهم الذكي والغبي، منهم الطويل والقصير، والبدين والنحيف، خلق خلقهم الله، منهم الذي على سجيته وفطرته، منهم المؤمن ومنهم الكافر، اختلاط، كما قال تعالى فاختلط به نبات الأرض، فماذا كان؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح، تطيره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الأرض أخذت زخرفها وبهجتها ونضرتها وأنبتت ثمرتها، أصبحت ترى مثلا النخل وما عليه من ثمار قد أينع، وحدائق العنب قد أينعت ثمرتها، والقمح وقد أنبت نباته واشتد حبه، وتظن أنك قادر على حصده، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس، كذلك نفصل الآيات. لكن لمن يفهم؟ لولا أهل الغباء في غبائهم وأهل الدنيا في غمرة سأوم. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ربكم إلى جنته، وسبحان الله، الله يدعوكم إلى دار السلام، فلما لا تجيبوه؟ يدعوكم إلى دار السلام فلما لا تجيبوه؟ والله يدعوكم إلى دار السلام، ويهدي من يشاء، يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم، على الطريق المستقيم، يرشده إلى الطريق المستقيم الموصل لدار السلام. فيا عجبا لابن آدم، يدعوه ربه إلى دار السلام ويتخلف ويرفض أن يأتي، يتخلف ويرفض أن يأتي بمعصيته لربه وحيوده عن أمره. الله يدعو إلى دار السلام، ابن آدم يعرض عن إجابة الدعوة، يا أخي تعال إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويرفض أن يأتي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيا له من غباء، ويا لها من غفلة، وربك يناديك في الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من هذا الموفق الذي يقوم في الثلث الأخير من الليل: يا رب أعطني حتى أعطيه، يا رب ارزقني حتى أرزقه، يا رب اشفني حتى يشفى، يا رب اكسني حتى يكسى؟ من هذا الموفق الذي يفعل ذلك؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من هذا الموفق الذي يفعل هذا؟ إن حقا الغفلة التي تعتري بني آدم. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الجنة، فالحسنى هي الجنة وزيادة على الجنة. عند جمهور المفسرين النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى، فقد ورد في ذلك حديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه مسلم في صحيحه، عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، لكنه قد أعل بالقطع، أي بأنه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، ليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوجهان قائمان: وجه من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسنده، ووجه من رواه من كلام عبد الرحمن ابن أبي ليلى، والله أعلم. إذن في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما يدل على كرم ربنا سبحانه وتعالى وهو الكريم. قال تعالى في كتابه الكريم: في آيات من سورة شورى يقول جل ذكره في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويعطيهم أكثر مما سألوا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي ويعطيهم أكثر مما سألوا. وكما ضرب لذلك المثل، فأم موسى عليه السلام غاية ما كانت تتمنى وترجو، وهي حامل بموسى عليه السلام أن يسلم الله وليدها، كانت تتمنى ذلك، أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، دعت الله بذلك فسلم الله الوليد موسى عليه السلام وربته في بيت فرعون، وكانت تكرم من أجله وتشفع فتقبل شفاعاتها وتأتيها الهدايا والإتحافات وهي تربي ولدها. قال تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن وعد الله حق. فهكذا من كرم الله سبحانه أنه يعطينا ما نسأل، فالحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعطينا أكثر مما نسأل وأكثر مما نطلب. وقد نسأل أسئلة فيها ضرر علينا فيسلمنا الله منها فله الحمد ويعطينا أفضل منها، فلها يا لها من هداية وتوفيق أن توفق إلى الصلاح كي يتولاك الله، كي يسدد الله أمرك وخطاك. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وينظر إلى وجه الله الكريم عند جماهير المفسرين في هذا المقام. وفي الآية رد على المعتزلة الذين يقولون لن نرى ربنا يوم القيامة، وهذا باطل منهم. فإذا كنا لا نرى ربنا، فما الفارق بيننا وبين أهل الكفر الذين قال الله في شأنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن ربنا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم أيضا في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، إلى غير ذلك. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما سلف، فينظر إلى وجه الله الكريم. وقد يقول قائل، قد يقول قائل: إن هناك اعتراضان اعترض بهما مانعوا الرؤيا ومكذبوها، وهما قوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأل الرؤية: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الشاهد من قول لن تراني، لن تراني، قالوا فلن تفيد التأبيد، إذن كيف الجواب على ذلك؟ فهذا الجواب أو الاعتراض الأول، ووجه دفعه أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أو أن لن في اللغة العرب نعم تفيد التأبيد، لكن هنا التأبيد في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهي تأبيد في الدنيا. اعترض اعتراضا آخر بقول ربنا سبحانه وتعالى، أو عفوا بقول موسى عليه السلام لما قال اعترضوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، وكان الجواب بقوله بقول القائل أن الإدراك يختلف عن الرؤية. قال تعالى فلما تراءى الجمعان حصلت هنا الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لكن لم يحدث الإدراك، فقد ترى شخصا عن بعد، الرؤية تحققت ولكنك لا تدركه، ولكنك لا تدركه. قال أصحاب موسى إن لمدركون، مع أن الجمعين قد تراءيا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن العلماء من قال أيضا الزيادة منها إحلال الرضوان عليهم، كما في الحديث هل تشتهون شيئا؟ قالوا هل فوق ما أعطيتنا؟ قال أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولقد قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يعتري وجوههم ولا يعتريها غبار ولا إرهاق، ولا ذل ولا امتهان ولا مهانة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يعلو وجوههم ولا يغطيها قتر غبار سواد وشدة وظلمة، ولا ذلة ولا إهانة ولا صغار. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي المقابل عياذا بالله والذين كسبوا السيئات، والسيئات هنا الشرك، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، تعالوا وجوههم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، أي من مانع يمنعهم من عذابه، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، أي أصبحت وجوههم سوداء قد علاها السواد، كأنما غطاها الليل المظلم البهيم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يحملنا على أن نفسر السيئات في قوله والذين كسبوا السيئات بأنها الكفر الشرك. هنا أيضا تنبيه مهم، ألا وهو أن الكلمة من كتاب الله سبحانه تتعدد معانيها، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وعليكم أن تتفطنوا لذلك حتى لا يخدعنكم مخادع أو يوقعنكم مبتدع في بدعته وضلالته بسبب جنوحه إلى اختيار معنى من المعاني وإنزاله في موطن غير موطنه. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن كلمة السيئة قد تأتي أحيانا بمعنى الكبيرة، وقد تأتي أحيانا بمعنى الصغيرة، وقد تأتي أحيانا بمعنى الكفر. فقد يأتيك شخص من الجماعات المنحرفة كجماعات التكفير الذين يكفرون بالمعصية ويستدل بالآية الكريمة التي بين أيدينا ويقول إن الله قال والذين كسبوا السيئات، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيكفر بالمعصية. ولا يخفى عليكم كما سلف مرارا أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها، فمجيء السيئة بمعنى الصغيرة في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. أيضا تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهي الفاحشة المعروفة، وتأتي بمعنى الكفر للخلود هنا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن كلمة السيئة من الكلمات التي تتعدد معانيها، تأتي بمعنى الكفر، تأتي بمعنى الكبيرة، تأتي بمعنى الصغيرة، فليتفطن لمثل ذلك. قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في ختامها رد على القائلين بفناء النار، رد على القائلين بفناء النار. ثم قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا ويوم نحشرهم جميعا أي نجمعهم جميعا ليوم الجمع كما هو معلوم وهو يوم التغابن يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلزموا مكانكم وليلزم شركاؤكم مكانهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، أنتم ومن عبدتموهم من دون الله. فزيلنا بينهم أي ففصلنا بينهم، زيلنا فصلنا وفرقنا، ومنه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو انفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر لنزل العذاب بأهل الكفر. فزيلنا بينهم ففرقنا بينهم، ففرقنا بينهم في ماذا؟ كيف يجمع بين قوله مكانكم أنتم وشركاؤكم ثم يقال فزيلنا بينهم؟ من العلماء من قال فرقنا بينهم هنا في القول، فبعد أن كانوا مجتمعين على شيء إذا بكل يلعن الآخر، إذا بكل يتبرى من الآخر، فلست مني ولا أعرفك، إذا بالكل يكذب الآخر، ما قلت لك عبدني، ما قلت لك ادعوني من دون الله. فزيلنا بينهم ففرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فهنا يتبرأ المعبود من عابدين، يتبرأ المعبود من عابدين. قال تعالى فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. من العلماء من قال ليست الآية فحسب مع المشركين وأوثانهم، إنما الآية مع المشركين ومن عبدوهم من أهل الصلاح. عيسى عبد من دون الله، فعيسى عليه السلام يتبرأ من عبدوه. ما طلبت منكم أبدا أن يعبدوني، ما طلبت منكم أبدا أن يعبدوني. كذا قال البعض، والأظهر الأول والله أعلم. قال تعالى قال المعبودون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وعيسى عليه السلام عبده القوم، عبده القوم، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن عيسى عليه السلام ما رضي أبدا بتلك العبادة ولا أقرها، وذلك في قوله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأيضا قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا فالشيطان يتبرأ من عابديه في خطبته في أهل النار، تلك الخطبة النارية كما يقول بعض العلماء، إذ الله قال فقال الشيطان لما قضي الأمر، قال بعض العلماء وقف يخطب في أهل النار، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمغيثكم ولا مستجيب لصراخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمغيثي ولا مجيبين صراخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت تجني عملها وترى ثمرة عملها وتمتحن بعملها وتبتلى بعملها السيء الذي عملته، تجازى بعملها، تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم، غابت عنهم الآلهة المفتراة، غابت عنهم وتبرأت منهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ما كانوا يكذبون ويشهدون زورا أنها آلهة مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.